وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فدايما الإنسان على قدر تعلقي بالله عز وجل، على قدر تعلق الإنسان بالله عز وجل وتضرعه إلى الله عز وجل يفتح الله تعالى له. فسبحان الله العظيم، مسألة يعني علاقة مع الله عز وجل. تجد أحيانا إنسان يحفظ القرآن وبالرغم من ظروفه المتعسرة، سواء كان من فقر أو انشغال أو تحمل مسؤوليات، ولكن اصطفاه لهذا الأمر، لكن الله اصطفاه لهذا الأمر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وتجد أحيانا طالب العلم أو الرجل قد هيأ كل الأسباب لولده ليحفظ، ولو قال له أختم القرآن أحفظ القرآن وتشتري لي سيارة لقال له سيارة حديثة، ولو قال له أحفظ جزءا وأخذ 1000 جنيه قال 2000 و3000. هذه الأشياء رأيناها. وتجد الولد لا يوفق، سبحان الله العظيم، لأنه ليس لأحد أن يحفظ وأن يكون من أهل الذكر إلا بإذن الله. فالله عز وجل إذا أراد شيئا يسر أسبابه، إذا أراد شيئا هيأ الله أسبابه. المسألة إصلاح العلاقة مع الله عز وجل. تبص تلاقي ساعات الأمور يعني معك ما شاء الله، ساعات تجد فيه تعسر في الأمور ومفيش توفيق، ما في. يبقى تبدأ تراجع نفسك وتشوف أنا عملت إيه، طب كذا وهكذا. كان السلف كانوا يصلحون ما بينهم وما بين الله عز وجل في المقام الأول، يصلحون ما بينهم وبين الله تعالى في المقام الأول قبل كل شيء. حتى إن في آيات في سورة النساء يقول الله تعالى فيها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما، ولا تكن، واستغفر الله. لماذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بعد النظر في المسألة للحكم فيها؟ قال العلماء: هذه فائدة عظيمة لكل من اشتغل بالقضاء أو الحكم أو الإفتاء، أن يستغفر الله عز وجل قبل إصدار الأحكام وقبل البت في المسائل، لأن الرجل قد يحرم التوفيق بسبب ذنبه. يبقى قبل أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر. طب أنت برضو قبل ما تحفظ أو قبل ما تعمل حاجة استغفر، توب لله عز وجل. ومن أسباب إتقان حفظ القرآن التوبة والاستغفار، من أسباب إتقان الحفظ التوبة والاستغفار، سبحان الله العظيم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام، إمام المسلمين والإسلام، كان عند تعسر المسائل، إذا تعسرت عليه مسألة كان يمرغ رأسه في التراب تواضعا لله عز وجل ويقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فتنكشف له المسألة. قال الإمام الشعبي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع فوق رأسه التراب تواضعا لله عز وجل. فعلى قدر الإقبال على الله، على قدر ما تجد الأمور ميسرة. شوف القرآن صعب، هي مسألة توفيق من الله عز وجل، لكن تجي تبص تلاقي الأخ بيعمل حاجات صعبة كتير ومش عارف يحفظ. طب ما أنت سارد الباب. الله، هو القرآن ده ربنا هيديه ولا يحفظه ولا واحد يبقى من أهل القرآن وهو بتاع كرة وبتاع جدال وبتاع سياسات وبتاع طعن ولمز وغمز؟ يا ابن الاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. مين الناس دول؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من في اصطفاء. طب الاصطفاء ده يجي يعني كده؟ السألة دي مهمة جدا يعني. بارك الله فيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. رقق الدال. ويصدون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب. نعم. يعني الشاهد فقط. فبشرهم بعذاب. الشين عندك مغلظة. فبشر. والراء راء. فبشر. فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لا انتبه معي جيدا. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يعني مراعاة مراعاه ترقيق الهاء، هذا مساله مهمه جدا في هذه الايه. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن عد عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. 12 شهرا في كتاب الله. 12 شهرا في كتاب الله. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة. وقاتلوا المشركين كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. مع المتقين. مع المتقين. نمش المتكين. لا كاف ولا قاف. قاف ما تعلاش درجة زايدة عن درجة متقين أو المتكين. لا هذا ولا ذا. المتقين. هذه الدرس الثاني، اليوم الثاني في المعهد درست هذه القاعدة. ثاني يوم في المعهد سورة البقرة هدى للمتقين. المتقين. ويخطئ البعض إذا نطقها كافا والمتكين ورايح راسه يقول لك زي الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى بقولها كاف. كانت اللجنة اللي عارفة بتعمل ايه، فيجمع بين إساءتين، بين لحنه وبين الإساءة إلى الشيخ رحمه الله. الشيخ ما بقولش المتكين أبدا. تاخد بالك كما سمعت من بعض الطلاب العلم أو الإخوة يعني. فالمتقين صحيح درجة القاف الدرجة الأخيرة الترقيقية في آخر درجات القاف. صحيح أن هذا الأمر واضح جلي عند الشيخ رحمه الله، لكن لا تخطئ الشيخ ولا تقل يقولوها كافا. إذا نطقت كافا فهذا تحريف للكلمة. المتكين، كين كين، هذه الكاف خلاص، فالقاف تختلف عن الكاف. المتقين قين، وما قولش كين قين، وما قولش برضو المتقين، هو ده بقى انت بتعلي بقى القاف، قين قين مش قين قين. هذه مهمة جدا. واعلموا أعد، واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. اللهم اجعلنا منهم. والمتقون في معية الله عز وجل، فلا سبيل لأحد عليهم مع المتقين. خلاص. إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر. في الكفر. في الكفر. في الكفر. في الكفر. في الكفر. في الكفر. لا فخ مرة. في الكفر. في الكفر. فخ مرة. أما في الوصل فإنها ترقق. في الكفر يضل، ما في مشكلة. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله. مفيش حد هنا عنده المركب يا شيخ، يا ربنا يرزق المسلمين من فضله. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم. زين لهم سوء أعمالهم أعمالهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. اقرأ للقطع من أولها. سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم شيخ أحمد ما كان بعد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ما كان شيء فيها إلا قليل إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين إذا عاتبت شخصا قلت له أنت فعلت وفعلت وفعلت وقد سامحتك أما أن تقول له سامحتك وقد فعلت من الذي يقدم السماحة والعفو على العتاب إنه الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت العتاب وليس لما أذنت لهم حتى عفى الله عنك العفو مقدم صلى الله عليه وسلم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون بارك الله فيك اقرأ يلا نعم أرضيتم في الحياة